تضيق مسالك الأحرار دوما ويغشى عزمهم حجم البلاء فتلقاهم غرائب كل أراض كبعثرة الكواكب في السماء وأهل الذل في عيش رغيد وأمن وازدياد في الرخاء لعمري ما لذاك يحن قلبي فقد خلفت زينتها ورائي وهل في العيش خير إن تعالى وضيع القدر في شرف البناء يقاد بأمره خلق كثير ويقصد في الصباح وفي المساء فينظر للأفاضل بازدراء وينظر للحرائر كالإماء وأهل الحق تلقاهم جياعا كأن خلقوا لرمضاء العراء كأسد في فجاج الأرض ظمأ وشرب الكلب من في السقاء فمن للدار إن حكم الصغار ومن للداء يا أهل الدواء إذا غاب الرجال عن الوجود ستمتلئ المنابر بالنساء وإن مات الأسود فكل ضباع من الأعداء يفتك بالجراء وإن ذهب الوفاء فكل حر وفي قد يواجه بالعداء وإن ولي القضاء ربيب قراد وشرع في المسائل والقضاء فمال الكد من تعب اليتامى يكون كمال ربات البغاء وشر العيش عيش فيه يغاد عزيز مع ذليل بالسواء تقوم قيامة الأحرار لما يموت المصلحون بلا عزاء ويشاق الثائرون لقوت يوم وينعم كل وغد بالهناء ويقرع في المضارب طبل حرب ولا تلقى مجيبا للنداء أياتي بعد هذا العصر عصار يبدد ما لقينا من عناء فما عدنا نطوق لأي شيء ولا تهفو النفوس إلى البقاء